هجوت محمدا. نعم. هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت يا أبا سفيان محمدا يا أبا سفيان الحارث. هجوت محمدا والله تعالى وسنا أدافع عنه وعند الله الجزاء. نعم. هجوت محمدا هجوت خاطب أبا سفيان. نعم. هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء. عليه الصلاة والسلام خلقه يعني شيمته الوفاء برا هذا وصف برا حنيفا برا يفعل البر والخير يعني أنواع حنيفا مائلا عن الشرك وعن الفواحش إلى الحق والتوحيد في مثل الوفاء خلقه الوفاء عليه الصلاة والسلام. نعم. برا تقيا رواية برا تقيا برا حنيفا. نعم. عفى الله. هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء فإنا بي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. يعني أقيهم يعني أقي أرض النبي صلى الله عليه وسلم بنفسي ووالدي ووالده يعني كلنا وقاء لعرض النبي صلى الله عليه وسلم نقيهم. الضربات تكون بنا تكون فاصل حاجز بين أرض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كداه. كنفي كدائي. فكلت بنيتي يعني فقدتها يدعى نفسه إن لم تروها يعني الخير تثير النقع الغبار من كنفي كدا. ولهذا لما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الخيل من المكان الذي قالها حتى من كنفي كدا. دخلت الخيل يتهددهم توعدهم على المحكة يقول فكلت إن لم تروا الخيل تغزوكم من كنفي كدا فأنا فقدت بنيتي. هذا وعيد لهم وعيد وإدخال للرعب في قلوبهم ويهدي الكفار يقول أيها الكفار استعدوا استعدوا للغزو سوف يغزوكم النبي صلى الله عليه وسلم. فكلت بنيتي فقدتها إن لم تروا الخيل تدخل عليكم تثير النقع من كنفي كدا. فلما دخل النبي مكة قال ادخلوا من حيث قال حتى جعل الخير تدخل من حيث قال حتى تحقق الحلال. نعم. فكلت يعني فقط فكلت بنيتي. نعم. فكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كداء. كدائي كدائي كداء في كدا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل من كدا وخرج من كدا في كدا وكدا والمكة يقولون افتح وادخل وضم واخرج دخول من كدا والخروج من كدا. نعم. فكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كدا من كنفي كدائي. اذكر عفوا هذا كنفي كدا قال عفوا هو بفتح النون أي جانبي كدا كدا بفتح الكاف بالمد هي ثانية على باب مكة سبق بيانها في كتاب الحج. وعلى هذه الرواية في هذا البيت أقوى مخالف لباقيها وفي بعض النسخ غايتها كدا وفي بعضها موعدها كدا موعدها كدا إلا موعدها يعني موعد الخير. نعم. يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء يعني يبارين الخير يبارين الأعنة مصعدات يعني مسرعات على أكتافها الأسل الرماح الظماء الدقيقة يتهددهم يقول تغزوكم الخيل وتدخلوا المكان كذا وعليها الأسنة القوية الأسنة الأسل الرماح الظماء يعني الدقيقة قوية. نعم. يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء المتمطرات يعني مسرعات تلطمهن بالخمر النساء يعني تمسح الغبار النساء بخمرهن جمع خمار وهو الغطاء الذي يكون على وجه المرأة

والسفرة، بعد ذلك يتوضأ ويستمر في وضوءه. إذا كان تفضل ما في إشكال، لا ما خلاص. إذا نوى يتوضأ وانتهى ما ينقطع وضوءه إلا إذا خرج منه، إلا إذا فعل ناقص من عقله. وفق الله جميع القائلين، ثبت الله جميع الأصحاب.